الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم بحول الله وقوته ندخل في القسم الثالث من الكتاب وهو قسم القواعد الأصولية اللغوية. وفي هذا القسم سبع قواعد. اليوم يعني ندرس بحول الله وقوته القاعدة الأولى منها. والشيخ رحمه الله قدم لهذه القواعد بتمهيد، سنقرأ التمهيد والقاعدة الأولى ثم نعرج فنشرح ما أبهم من كلامه رحمه الله. تمهيد: نصوص القرآن والسنة باللغة العربية، وفهم الأحكام منها إنما يكون فهما صحيحا إذا روعي فيه مقتضى الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة. ولهذا عني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقراء وما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط يتوصل بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحا يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض وتأويل ما دل دليل على تأويله وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها. وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء الأساليب العربية ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليست لها صبغة دينية، فهي قواعد لفهم العبارات فهما صحيحا، ولهذا يتوصل بها أيضا إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة العربية، لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية هي مثل النصوص الشرعية في أنها جميعها عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب العربي. ففهم المعاني والأحكام منها يجب أن يسلك فيه السبيل العربي في فهم العبارات والمفردات والأساليب، وليس من السائغ قانونا ولا عقلا أن يسن الشارع قانونا من القوانين بلغة ويتطلب من الأمة أن يفهم أو أن تفهم ألفاظها موادا وعبارات على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى، لأن شرط صحة التكليف بالقانون قدرة المكلفين به على فهمه. ولهذا يوضع القانون في الأمة بلسانها وبلغة جمهور أفرادها ليكون في صفاعتهم فهم الأحكام منه بأساليب الفهم في لغتهم، ولا يكون القانون حجة على الأمة إذا وضع بغير لغتها أو كان طريق فهمه غير طريق فهم اللغة التي وضع بها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة ألفاظها على المعاني وفيما يفيد العموم من الصيغ وفيما يدل عليه العام والمطلق والمشترك وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل، وفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، وفي أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها، كما تراعي في فهم النصوص الشرعية تراعي في فهم النصوص القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات والعقوبات وغيرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية طبقا للمادة 149 من الدستور: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. ولا يقال إن بعض هذه القوانين معربة عن أصل الفرنسي، وواضع هذا الأصل ما عرف أساليب اللغة العربية في الفهم، ولا قصد أن تفهم مواده على وفقها، لأننا نقول إن القانون الذي كلفنا به صيغة باللغة العربية واعتبر صادرا عمن يفهم الأساليب العربية، ولا يستقيم التكليف به إلا إذا قصد فهمه على وفق أساليب اللغة العربية التي صيغ بها، ولا عبرة بأساليب اللغة التي نقل عنها. وعلى هذا إذا تعارض النص العربي وأصله الفرنسي ولم يمكن التوفيق بينهما يعمل بمقتضى النص العربي، لأن الناس لا يكلفون إلا بما يفهمون وهو ما نشر بينهم. نعم، إذا كان نص عربي يحتمل أن يفهم على وجهين وألفاظه تحتمل الدلالة على معنيين، ساغ الاستدلال بالأصل الفرنسي على ترجيع أحد المعنيين واختيار أحد الوجهين، كما يستدل على هذا بآية قرينة. وإذا كان في أصول القانون الوضعي أو في العرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة بعض الأساليب على أحكام، أو بدلالة بعض الألفاظ على معان، أو بإزالة بعض أنواع الخفاء بطرق خاصة، يتبع في فهم مواد القانون ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقتضي به الأوضاع اللغوية. ولهذا قرر علماء أصول الفقه أن الألفاظ التي استعملت في معان عرفية شرعية كالصلاة والزكاة والطلاق تفهم في النصوص بمعانيها العرفية لا بمعانيها اللغوية، لأن المقنن يراعي في تعبيره عرفه الخاص، فإذا لم يكن له عرف خاص يراعي العرف اللغوي العام. قبل أن أدخل في القاعدة الأولى، يعني أنا فقط سأعلق بجمل قصيرة على ما قرأ. أهم وأصح ما ذكر رحمه الله أنه لا يستساغ أن يكلف الناس بأحكام وضعت بلغة غير لغتهم، ولذلك يتسق كلامه هنا مع كلامه السابق في أن أهل يعني إندونيسيا اللي هم الجاويون ولا اليابانيون ولا الهنديون الذين لا يعرفون اللسان العربي وليس لهم طاقة بتعلم هذا اللسان ولم يبلغهم اللسان العربي أحكاما ولا عقيدة ولا شيء من ذلك لا يكلفون. هذا يتسق مع كلامه الأول. إذن الفهم أو القدرة على الفهم أو إمكانية الفهم والاستيعاب هو الضابط الذي بناء عليه يقال هذا الإنسان مكلف أو لا. والله عز وجل سبق على ذلك: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لأنه لو أرسل الرسول بلسان غير لسان الذي تكلم به لم يستطع البيان، وحينها يكون عمله ناقصا بل منفيا تماما. هذه هي الجملة الأولى، أو هذا هو التعليق الأول. الأمر الثاني هو أورد رحمه الله جملة من القواعد وقال: وعلى هذا فالقانون وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه في طرق دلالة الألفاظ على المعاني وفيما يفيد العموم من الصيغ، هذه كلها استثمرت من العلم باللغة العربية. يعني هم في الأول درسوا اللغة العربية، وبعد دراسة نوعية لمفردات وجمل وتراكيب وأساليب، والأربعة غير بعضهم. مفردة يعني اللفظة الواحدة، ماذا تعني اللفظة ها هنا، والجملة يعني جملة الألفاظ، بعض الألفاظ إذا ضم بعضها إلى بعض ماذا يفيد. يعني عندنا مثلا في اللغة العربية جملتين: الجملة الإسمية والجملة الفعلية. إذا بدأ الكلام بالاسم قيل جملة إسمية وهو مبتدأ، وإن بدأ بفعل قيل هي جملة فعلية، والاسم هنا يعتبر فاعل أو المسند إليه يعتبر فاعل، مسند إليه الفعل. يعني بما يفيد هذا؟ هذا يفيد في في في جانبين. في الجانب الأول: من المراد؟ هل المراد الكلام عن الفاعل أم المراد الكلام عن الحركة عن الفعل؟ يعني هذا يدرس في الجملة في التركيب. أمر ثاني يفيده ذلك اختيار الكلمة أو اللفظة الواحدة في الجملة، وإذا قيل أن القرآن معصوم ومقصود كل لفظة فيه، يعني لا يحل أن يقرأ مثلا بالمعنى، دل ذلك على أن كل لفظة في مكانها مقصودة، وهذا سيفيدنا فيما بعد في الكلام على المفهوم والمنطوق. لكن دعونا الآن نتكلم ونقول أنه في حاجة اسمها مفردة، حاجة اسمها جملة، حاجة اسمها تركيب أو تركيب. وجملة الجمل بعض الجمل يضم بعضها إلى بعض، هذه الجمل تفيد معنى عاما، هذا المعنى العام الذي يؤخذ يعني جملة واحدة أو قطعة واحدة قد نستثمره في الموضع الواحد، وقد نضم الجملة منها هنا إلى الجملة ها هنا إلى جملة من مكان آخر، ونستثمر ذلك كله ونصدر حكما واحدا في النهاية. يعني مسألة تخصيص العام، تقييد المطلق، النسخ، هذا المعنى اكتسبناه من خلال النظر في جملة من الجمل، سواء ضم بعضها إلى بعض أو تفرقت عن بعضها. الأساليب هو أسلوب اللغة العربية. اللغة العربية لها أسلوب، هذا الأسلوب يمنع أحيانا بل يمنع كثيرا من فهم المراد على من لا يعرف هذا الأسلوب. يعني باختصار لكي تعلموا ذلك الأمر جليا واضحا، نحن بلهجتنا العامية لا نتكلم العربية، ولا يمت لغتنا تموت لغتنا إلى اللغة العربية بصلة. لذلك بعض الناس إن هو أراد أن يفتح المصحف مثلا ويقرأ ويفهم، هذا يستعصي عليه، وربما بعض النكت والأمور التي تدعو إلى السخرية ما يخرج عليه ما يسمى بعض المثقفين من قراءتهم للقرآن الكريم. هم لا يفهمون القرآن، حتى إن فهموا القرآن من ناحية الألفاظ هم لا يفهمونه من ناحية التراكيب ولا من ناحية الأساليب. يعني هو مثلا هذه الجملة من القواعد استثمرت من حيث العلم باللغة العربية في أن العام والمطلق والمشترك كل له دلالة، وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل. يعني هناك ضوابط تقول هذه الكلمة ها هنا يمكن أن تؤول، هذه الجملة لا يمكن أن تؤول، هذه الضوابط إن اتفقنا عليها قل بيننا الخلاف، وإلا فما يمكنك أنت أن تؤوله أنا لن أؤوله، وبذلك ستتسع دائرة الخلاف جدا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه أيضا قاعدة لغوية. العصف يقتضي المغايرة، إذا قلت أحمد ومحمد قطعا أتكلم عن شخصين، لا أتكلم عن أحمد ومحمد مثلا يعني، إلا إذا نص على أنه يريد واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا أحمد ومحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أسماءهم هو. وإلا لو قال مثلا رجل آخر جئت بأحمد ومحمد، هذا يعني أن أحمد غير محمد تماما. العصف يقتضي المغايرة، الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، وغير ذلك من الأمور. قوله أنه يعني طبعا في كثير من الأحوال يقرن الكلام في الشريعة بالكلام بالقانون، ونحن ذكرنا أن ذلك قد يكون له مسوغ عنده هو، لكن يجب علينا نحن أيضا أن ننبه إلى بعض الأخطاء التي قد يكون قد وقع فيها عليه رحمة الله. قال اللغة العربية دين الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها رسمية كما هو موجود في الدستور المادة 149. وهذا الكلام أنا لا أدري حقا يعني ماذا أراد به، وهو يعرف أن الدستور يتغير، ولو تحاكمنا إلى الدستور لتحاكمنا إلى متغير، والتحاكم إلى متغير يعني قطعا المعارضة بما نتحاكم إليه هو ثابت. يعني إن نحن قضينا في بيننا أن نتحاكم إلى نصوص قررناها اجتمعنا عليها وعندنا إمكانية إن رأينا الخير في غيرها أن نغيرها مرة أخرى، دل ذلك على أن تعارضا قطعا سيقع، لأن القرآن ثابت ونصوصه ثابتة، والتحاكم لهذا يعني المخالفة والتناقض مع المخالفة، هذا أمر واضح. ولا يقال إن بعض هذه القوانين معربة عن أصل فرنسي، مواضع هذا الأصل ما عرف أساليب اللغة العربية. يعني كثير من الناس كان يقول والله هذا القانون الذي يتحاكم إليه فيه مشكلة. ما مشكلته؟ هو معرب، يعني هذه النصوص في أصلها نصوص فرنسية ونحن ندرسها هكذا. الشيخ رحمه الله رد وقال نحن لا نتحاكم إلى النص الفرنسي، إنما نتحاكم إلى الجزء المعرب. وهذا الكلام ليس دقيقا تماما، لأنه عاد رحمه الله فبين أن اللغة العربية لو احتملت وجهين فمن المرجحات الرجوع إلى النص الفرنسي. إذن فليس هناك انقطاع تام بين النص العربي والنص الفرنسي، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن على كل حال. القاعدة الأولى في دلالة النص، يبقى احنا عندنا قلنا قواعد سبع. القاعدة الأولى في دلالة في طريق دلالة النص، قال رحمه الله النص الشرعي أو القانوني وهو مصر على أن يجمع بينهما، يجب العمل بما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، هذه الأربعة، لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص، والنص حجة عليه. وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها، رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، طبعا هذه القاعدة يعني ما بين القوسين بين ذلك الآن هي القاعدة، إذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق اللي هي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء، إذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر، رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي أو القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة، وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه، بل هو قد يدل أيضا على معان تفهم من إشارته ومن دلالته ومن قضائه. وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص، ويكون النص دليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، لأن المكلف بنص قانوني مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة. وإذا عمل بمدلول النص من بعض طرق دلالته وأهمل العمل بمدلول من طريق آخر فقد عطل النص من بعض الوجوه. ولهذا قال الأصوليون يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه ومعقول، وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض. يبقى الأربعة الحديثة الأصوليون قديما سموها عبارة النص وروح النص ومعقول النص. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة، يبقى كده أنت سمعت نص القاعدة وسمعت شرحا إجماليا لها، اسمع الشرح التفصيلي. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة وأمثلته من نصوص القرآن الشرعية والوضعية. عبارة النص الأول، المعنى الأول عبارة النص. المراد بعبارة النص صيغته المكونة من مفرداته وجمله والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، يعني هذه الجملة غاية في الأهمية. ويكون هذا المقصود من سياقه، فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص والنص سيق لبيانه وتقريره كان مدلول عبارة النص، كان مدلول عبارة النص، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص. فدلالة العبارة هي، هذا هو التعريف، دلالة العبارة هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها، سواء أكان مقصودا من سياقها أصالة أم مقصودا تبعا. وأمثلة هذا لا تحصى، لأن كل نص قانوني إنما ساقه الشارع لحكم خاص قصد تشريعه به وصاغ ألفاظه وعبارته وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه. فكل نص في أي قانون شرعي أو وضعي له معنى تدل عليه عباراته، وقد يكون له مع هذا معنى يدل عليه بالإشارة أو الدلالة أو الخضوع، وربما لا يكون. فلا حاجة إلى ذكر أمثلة تدل عليه النص بعبارته، وإنما نقتصر على بعض أمثلة يتبين منها الفرق بين المقصود من السياق أصالة والمقصود منها تبعا. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا النص تدل صيغته، والصيغة يعني إن أنت أردت معنى واضحا لكلمة عبارة النص أو كلمة صيغة النص، فهي الجملة الحروف وما دلت عليه في نفسها. جملة الحروف، هذا الرسم، ماذا يدل هذا الرسم في نفسه بعيدا عن حاله، بعيدا عن مكانه، بعيدا عن يعني أي اعتبار آخر. هذا النص يدل صيغته دلالة مظاهرة على معنيه، كل منهما مقصود من سياق أحدهما أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما أن حكم البيع الحلال وحكم الربا التحريم، فهما معنيان مفهومان من عبارة النص ومقصودان من سياقه، ولكن الأول مقصود من السياق أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، يبقى هذا المعنى معنى أصيل. والثاني مقصود من السياق تبعا، لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما حق يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما ليس مثلين. ولو اقتصر على المعنى المقصود من السياق أصالة لقال: وليس البيع مثل الربا. إذن المعنى المقصود أصالة هو السبب أو جملة الكلمات التي سيقت من أجل نفسها بذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسأل عن حكم الوضوء من باء البحر، فيقول هو والطهور ماؤه الحل ميتته. كلمة الطهور ماء سيقت أصالة، الحل ميتته هذا أمر زائد، وهكذا. مع أن كلمة الحل ميتته هي نفسها تدل بنفسها على معنى، واضح كده. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يفهم من عبارة النص هذا ثلاثة معان: إباحة زواج ما طاب من النساء، وتحديد أقصى عدد الزوجات بأربع، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجوف حال تعدد الزوجات. هذه المعاني الثلاثة، لأن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة وكلها مقصودة من سياقه، ولكن المعنى الأول مقصود طبعا. المعنى الأول هو إباحة زواج ما طاب من النساء، ده هو المعنى الأول، إباحة زواج ما طاب من النساء. والثاني والثالث مقصودان أصالة، لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين تحرجوا من قبول الوصاية خوف الجور في أموال اليتامى، فالله سبحانه وتعالى نبههم إلى أن خوف الجور يجب أن يحول أيضا بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حد وبغير قيد، فاقتصروا على اثنتين أو ثلاث أو أربع، وإن خفتم ألا تعدلوا حين التعدد فاقتصروا على واحدة. فهذا الاقتصار على اثنتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة هو الواجب على من يخاف الجو، وهو المقصود أصالة من سياق النص. وهذا استتبع بيان إباحة الزواج، فإباحة الزواج مقصود تبعا لا أصالة، والمقصود أصالة قصر على الزوجات على أربع أو واحدة، ولو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود من السياق لقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا على عدد الزوجات لا يزيد على أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا بين العدد منهن فاقتصروا على واحدة. ثاني المقصود أصالة، والمقصود تبعا، المقصود أصالة هو الذي من أجله سيق النص، ويفهم من ذات النص دلالة العبارة ما يفهم من الألفاظ الواردة بين يدي. أنا لا أحتاج إلى النظر في أي نص آخر، لا أحتاج إلى استبدال كلمة بكلمة لأعلم حدود هذا الكلام، لا، المعنى المتبادر إلى ذهني من هذا النص هو المقصود من عبارة النص. وعبارة النص شقان، شق أصلي وشق يأتي تبعا. أما الأصلي الذي يساق أصالة هو الذي من أجله تكلم المتكلم، من أجله ورد الآية، من أجله سيق الحديث، ورد الحديث، هذا هو المقصود أصالة. المقصود تبعا هو المعنى الزائد، وهو أيضا مفهوم من ذات النص، أيضا مفهوم من ذات النص. إشارة النص، المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام، ولكونه معنى التزاميا وغير مقصود من النص كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا بالعبارة. وقد يكون وجه التلازم ظاهرا وقد يكون خفيا، ولهذا قالوا إنما يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير، وقد يفهم بأدنى تأمل، فدلالة الإشارة هي دلالة النص، هذا هو المعنى التعريف، دلالة الإشارة هي دلالة النص على معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه، يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدنى حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. مثل هذا قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء. طيب هل النص هنا جاء فقال انفقوا عليهن مثلا، هل النص جاء قال واجب على الأولياء الانفاق على الوالدات؟ لا، ولكن هذا معنى لازم، لأن هذا هو المتبادر من ألفاظ المقصود من سياقه، ويفهم من إشارته أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه، لأن ولده له لا لغير، والأب لو كان قرشيا والأم غير قرشية يكون الولد لأبيه قرشيا، لأن ولده له لا لغير، وأن الأب له عند احتياجه أن يتملك بغير عوض من مال ابنه ما يسد به حاجته. خد بالك هذه المعاني معنى لازمة، ليست هي المعنى المتبادر، بل هو لازم للمعنى المتبادر. يعني إيه بالمناسبة لازم المعنى المتبادر؟ يعني إذا انتفى المعنى المتبادر انتفى المعنى الآخر. الله عز وجل نصب فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعنى المتبادر أن النفقة نفقة الوالدات واجبة على الآباء، طبعا باعتبار أن الأبناء في هذا الوقت يحتاج إلى الأمهات أكثر من احتياجهم إلى، وأنا أحبس الأم أو أحبس المرضعة على خدمة هذا الولد ورعايته، فقطعا ينبغي أن أعوض هذا الحبس بنفقة. طيب من الذي يجب عليه النفقة؟ بنص القرآن وعلى المولود له. من المولود له؟ الأب في حالة وجوده إن كان حيا، فإن كان ميتا فالولي مثلا الجد أو العم أيا ما كان أيهما أقرب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب إذا قلنا إن الولد سيسند يعني ستسند نفقته أو مسؤوليته إلى المولود له في هذا الوقت، دل ذلك على إشارة على أن ألزم وأقرب الصلات ستكون بين هذا وذاك، بين المولود له والمولود، لأننا أوجبنا على إنسان نفقة ذلك، فهذا أقرب الناس إليه قطعا، صح كده؟ طيب إذا قلنا ذلك وإذا قلنا أيضا إن الشريعة الإسلامية شريعة العدل، والعدل يقتضي إذا أوجبنا على هذا الرجل النفق دون الناس واجب، بحيث إذا فرط أو إذا بخل يعاقب، يعاقب في الدنيا بالتعزير وفي الآخرة بالعذاب. طيب هذا يعني أننا سنسند المسؤولية، وإذا أسندنا المسؤولية أسندنا أيضا الصلاحية، لأن العدل يقتضي التناسب بين المسؤولية والصلاحية. هذا التلازم يعني أن الوالد من ناحية المالية سيكون أقرب الناس إلى الولد، فإذا احتاج الوالد بعد ذلك من مال الولد أخذ بإذن ولا بغير إذن؟ طيب وإنما فهمت هذه الأحكام إشارة النص، لأن في ألفاظ النص نسب مولود لأبيه بحرف اللام الذي يفيد الاختصاص وعلى المولود له، وهذا الاختصاص هو المعبر عنه في الحديث أنت ومالك لأبيك. ومن لوازم هذا الاختصاص ثبوت هذه الأحكام، فهي أحكام لازمة لمعنى مفهوم من عبارة النص وغير مقصودة من سياقه، ولذا كان فهمها من إشارته لا من عبارته. يبقى إذا سألنا مثلا إنسان أو إذا سألتك أنا فقلت من أولى الناس بالتصرف في مالك؟ فقولوا أبي. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وأين الدلالة هنا؟ هي ليست دلالة النص بذاته إنما بإشارته. الإشارة يعني إيه؟ يعني المعنى اللازم للمفهوم من العبارة. يبقى مفهوم العبارة يأتي في المقام الأول وهو النص نفسه، ثم المعنى اللازم ليه. زي لو أنا أردت أن أشبهها بالسيارة المقطورة، العربية اللي بقى ماشية جرار وفي مقطورة وراء، تمام كده؟ هي في النهاية اسمها عربية واحدة، لكن الموتور في مكان واحد في قطعة واحدة منه، ومع ذلك حركة الأول تعني حركة الثاني قطعا، في أي اتجاه؟ في أي اتجاه، صح؟ يبقى المعنى الأول هو المقصود من العبارة، والثاني المقصود من الإشارة، معنى لازم له. طيب هفترض أن هناك تعارضا حدث وسيبدو عليك ذلك حدث بين المعنى المقصود بالعبارة والمعنى المستفاد من الإشارة، نقدم مين؟ نقدم الأول مقصود من العبارة. مثال آخر، قوله تعالى في بيان من لهم نصيب في الفيء لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يفهم من عبارة هذا النص استحقاق هؤلاء الفقراء المهاجرين نصيبا من الفيء، ويفهم من إشارته أن هؤلاء المهاجرين لا أن هؤلاء المهاجرين زال ملكهم عن أموالهم التي تركوها حين أخرجوا من ديارهم، لأن النص عبر عنهم بلفظ الفقراء ووصفهم بأنهم فقراء، ووصفهم بأنهم فقراء يستلزم ألا تكون لهم أموال باقية على ملكهم، فهذا حكم لازم لمعنى لفظ في النص وغير مقصود من سياق النص. سماهم الله فقراء إذ هم فقراء ليس عمهم مال، وهم مهاجرون، والله عز وجل ندب أهل الغنى أن يغنوا هؤلاء. كل هذه المعاني معاني مباشرة جاءت من العبارة. طيب واحد يجي يقول لي مثلا يعني الأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابة ألم يهاجروا ويتركوا أموالا؟ بلى تركوا أموالا. طيب هل سمعت أن أحدا منهم بعدما فتح الله عليهم مكة جعل يطلب مالهم وفين فلوس؟ أين دوري؟ لا، لزالت ملكيتهم. لما زالت ملكيتهم؟ طبعا نحن أخذنا ذلك من طريقين. أولا طريق العبارة هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد فتح مكة أين تنزل؟ تنزل في ربائك، فقال النبي وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، ترك ابن عمه عقيلا ابن أبي طالب، وعقيل هذا يعني استحوذ وضع يده على المال وأنفقه وتصرف فيه. يعني لقائل يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يقول يا من اشتريت هذه الرباع هذه الدور ردها علي، أنت تعلم أنها ملك ليست لم تكن ملكا لعقيل. النبي فعل ذلك؟ لا، ده المعنى مقصود مباشر. استفدنا هذا المعنى أيضا من قول الله للفقراء سماهم الله فقراء، عمر من الفقراء، أبو بكر من الفقراء، خد بالك، وكانوا أصحاب أموال في مكة، صح كده؟ يبقى ده دلالة أيضا الإشارة. مثال ثالث، قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يفهم منه بطريق الإشارة إيجاد طائفة من الأمة تمثلها وتستشار في أمرها، لأن تنفيذ الأمر ومشاورة الأمة يستلزم ذلك. وإلا هل يعني يفهم من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يستشير الأمة كلها؟ ما هم فاعفوا عنهم هم الأمة الإسلامية، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأولى ماشي، يعفو النبي عن كل أمة، واستغفر لهم ماشي، اللهم اغفر لي ولأمتي، شاورهم في الأمر لا بقى. جميل، يبقى ده يستلزم يستشير كده، معنى لازم النبي يشاور مجموعة منهم. عشان شاور مجموعة ينبغي أن يكون هناك شيء من الانتخاب أو الاختيار، مجموعة يعرف عنهم الرأي والحلم ليستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل أربعة، قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يفهم منه بطريق الإشارة إيجاب إيجاد أهل الذكر في الأمة مثل السابق تماما. هو رحمه الله جاء أيضا بجملة من القوانين الوضعية نحن أيضا سنذكرها على سبيل التجوز. قال مثال من قانون العقودات المادة 274 للمرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة إذا ثبت زناها، طبعا يعني هذا من المواد التي تخلع القلوب. المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها. يعني إن هو قبل الدياسة، إن قبل أن تكون على هذا الوصف فساعة إذن ليس من أحد أو ليس من حق أحد أن يعاقبها. ليه؟ لأنه هو صاحب الحق، صاحب حق هذا العمل. خد بالك أنت في الأول أنه قال ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، يعني ممكن تكون يومين، ممكن تكون يومين 24 ساعة، ممكن يعني حسب ما يرى القاضي، لا تزيد عن سنتين. الله عز وجل ذات زوج هنا، الله يأمر بالرجم وهم يقولون لا تزيد عن سنتين. هذه المادة تدل بعبارتها على عقوبة الزوجة التي ثبت زناها، وعلى أن للزوج الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبة، وتدل بإشارتها على أن زنا الزوجة ليس جناية على المجتمع في نظر الشارع المصري. أصبح هناك شارع مصري وليس هناك إلا شارع واحد والله عز وجل. دلالة النص، المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله. فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلة بني عليها هذا الحكم، ووجدت واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هي أولى منها، وهي المساواة أو الأولوية، تتبادر للفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس، فإنه يفهم لغة أن النص يتناول واقعتين، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه أو الموافق له في العلة، سواء كان مساويا أم أولى. يعني تستطيع أن تقول إن هذا له علاقة بالقياس، أو هو وجه من وجوه القياس، وقال بعضهم هو القياس. وأنا لا أرى الأخير هذا قد أبعد عن الحق كثيرا. على كل حال، مثال هذا قوله تعالى في شأن الوالدين فلا تقل لهما أف، تدل عبارة هذا النص على نهي الولد أن يقول لوالديه أف، والعلة في هذا النهي ما في هذا القول لهما من إيذائهما وإيلامهما. وتوجد أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلاما من التأفف كالضرب والشتم، فيتبادر للفهم أنها يتناولها النص وتكون محرمة بالنص الذي حرم التأفف، لأن المتبادر لغة من النهي على التأفف النهي عما هو أكثر منه إيذاء للوالدين بالأولى. فهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. مفهوم والمنطوق، المنطوق هو النص نفسه، والمفهوم ضي أو ظل هذا النص. يعني أنا إذا قلت مثلا في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بلك الثلاث شروط دول. الربائب هي بنت الزوجة في حجرك، بنت الزوجة في حجر الزوج، يعني هي من غيره لكنها ربيت في حجرة، دي تسمى الربيبة. ده اللفظ، ده المنطوق، نطق الربيبة. طيب معنى ذلك أنها لو كانت بنت للزوجة لكنها ربيت في حجر غيرك، هل تأخذ ذلك الحكم أم لا؟ ده المفهوم. يبقى المنطوق الربيبة، مفهوم تمام، وربيبكم التي في حجوركم. طيب هل تكون مثلا يعني ربيبة وهي ليست في حجري، يعني هي بنت زوجتي وتزوجتها وهي صغيرة، تزوجت أمها وهي صغيرة وليست في حجري، هي ربيت مع خالتها مثلا، هل ذات الحكم؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب هي سميت امرأتي لكني لم أدخل بها، هل تحرم علي أيضا أم لا؟ المنطوق هو اللفظ والملفوظ، المنطوق هو الملفوظ والمفهوم ودلالة النص حيث لا لفظ، يعني سيبقى بيان ذلك أكثر من ذلك. مثال آخر قوله تعالى إن لنا يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يفهم من عبارة هذا النص تحريم أكل الأوصياء أموال اليتامى ظلما، ويفهم من دلالته تحريم أن يؤكلوها غيره، يعني ولا تأكلوها أنتم، نعم ولا تؤكلوها غيركم، وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف، لأن هذا لأن هذه الأشياء تساوي أكلها ظلما في أن كل منها اعتداء على مال القاصر العاجز عن دفع الاعتداء، فيكون النص المحرم بعبارته أكل أموال اليتامى ظلما محرما إحراقها وتبديدها بطريق الدلالة. وهنا المفهوم الموافق المسكوت عنه مساو للمنطوق، ليه مساواة؟ يعني أن أكلها يساوي أن أوكلها غيري، في تساوي؟ في تساوي، بخلاف الفرق بين الأف والضرب، أف مستوى من الإزاء، الضرب مستوى أكبر. فالفرق بين دلالة النص وبين القياس أن مساواة المفهوم، خد بالك بقى هنا سيفرق بين دلالة النص وبين القياس، جزء مهم للغاية. فالفرق بين دلالة النص وبين القياس أن مساواة المفهوم الموافق لمنطوق النص تفهم بمجرد فهم اللغة من غير توقف على اجتهاد واستنباط، وأما مساواة المقيس للمقيس عليه فلا تفهم بمجرد فهم اللغة، بل لا بد من اجتهاد في فهم في استنباط العلة هي حكم المقيس عليه ومن وفي معرفة تحققها في المقيس. إذن هل يمكن أن نقول إن دارس اللغة العربية له أن يدرك المراد من دلالة النص؟ نعم. هل له أن يلحق ما ساوى دلالة النص إذ هو عن اللغة العربية؟ نعم. هو هنا لا أنا أتكلم لازلت عن دلالة النص. طب هل له أن يقيس؟ هو درس لغة عربية، هل يقيس؟ لا. يبقى هناك نوعان من التساوي، تساوي المفهوم والمنطوق وتساوي المقيس والمقيس عليه. المفهوم والمنطوق من دلالات النص، فاهم لغة عربية، دارس لغة عربية، هل له أن يرصد التساوي بين المنطوق والمفهوم؟ نعم. طيب فاهم اللغة العربية من غير أن يدرس أصول الفقه، من غير أن يفتش في العلة وفي استنباط الأحكام، هل له أن يلحق المقيس عليه بالمقيس؟ هل يمكن ذلك؟ لا. مثال من قانون المدني الملغي، نصت المادة 72 على أنه لا يكلف المؤجر بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك، يفهم من دلالة هذا النص أنه لا يكلف المؤجر بإنشاء حجرة مثلا، صح كده؟ صح. بل هذا أولى، لأن هذا أولى من عمل مرمة في تحقق المنع من التكليف به، وهذا التراضي على المعقود عليه بحالة وقت العقد. مثال من قانون العقوبات، نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، يفهم من دلالة هذا النص أن للزوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزنا قبل الحكم فيها، يعني إذا كان له أن يقف يوقف الحكم بعد الصدور، من باب الأولى واحد مثلا رفع دعوى وقدم الصور والفيديوهات، يعني يعني على رأي بعضهم عن الاسطوانات يعني التي تثبت فعلا أن هذه المرأة ثبت لها الزنا ولو بالمال ولو بالمال. إذن هو قدم رفع الدعوة، القاضي سينظر فيها، القاضي حكم على المرأة بحبس سنة، جاء الزوج وقال اخرجوها هاتوها لي، أنا أرضى أو رضيت عما فعلت، لا يضرني ما فعلت، سيقطع القاضي أو سيوقف الحكم. طيب من باب الأولى للزوج أنه بمجرد رفع الدعوة أنه هو يروح يقفل قبل النظر فيه. ونصت المادة 237 على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236 اللي هو يعني ان هو يتحاسب حساب القاتل. يعني يفهم من دلالة هذا النص أنه لو ضربها هي ومن يزني بها ضربا أحدث عاهدة مسليمة تعتبر جريمة جنحة لا جناية، يعني كتر خيره من هما خففوا عنه هو العقوبة من جناية الجنحة. طيب إذا اختلف طريق الفهم من العبارة والإشارة، قدمنا العبارة، طب إذا اختلف من الإشارة والدلالة اللي هو المفهوم، قدمنا الإشارة. قطعا من باب الأولى إذا اختلف العبارة عن الدلالة اللي هو المفهوم سنقدم العبارة. أربعة اقتضاء النص، المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره، فصيغة النص ليس فيها لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقضيه أو يعني صدقها ومطابقتها للواقع تقتضي. مثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل، رفع الخطأ يعني مفيش خطأ، ورفع النسيان مفيش نسيان، ورفع الاستكراه. هل هذا واقع؟ هل نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نخطئ؟ نعم. ننسى؟ بعضنا يكره بعضا؟ إذن فين هذه الأمور؟ فكيف يكون الله قد رفعها؟ سنحتاج إلى تقدير إذن. وهذا المعنى غير مطابق للواقع، لأن الفعل إذا وقع لا يرفع، فصحة معنى العبارة تقتضي تقدير ما تصح به، فيقدر هنا رفع عن أمتي إثم الخطأ، إثم النسيان، إثم ما استكره عليه. فالإثم محذوف اقتضى تقديره صحة معنى النص، فيعتبر من مدلولات النص اقتضاء. ومثال قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أي زواجهن، حرمت عليكم زواج أمهاتكم وزواج بناتكم وزواج. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أكلها والانتفاع بها. هي في نفسها لا تسمى حراما ولا حلالا، إنما أكلها حرام وبيعها حرام مثلا، وإلا فدفنها قد يكون واجبا لا يسمى حراما، لأن الذات لا يتعلق بها التحريم، وإنما يتعلق التحريم بفعل مكلف، فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسبه. ومثال هذا من عبارات واقفين قول واقفين: جعلت الشروط العشرة. طبعا في حاجة اسمها الشروط العشرة في أعمال الوقف، لأرجو أن تراجعوها. لمن يكون ناظرا على وقفه، فإن هذا يدل اقتضاء على جعلها لنفسه، لأنه لا يملك أن يجعلها لغيره إلا إذا كانت له. فثبوت الشروط العشرة لناظر وقفه بعبارة نصه وثبوتها لنفسه باقتضائها، يبقى الشروط العشرة ثابتة له وثابتة للناظر. ومن هذا قول إنسان لآخر يملك عبدا: أعتق عبدك عني بألف. فإن هذا يدل بمقتضاه على شراء عبده منه، أنا أقول أعتق عبدك عني بألف، هذه الألف ثمن العبد. إذن يكون هذه الجملة تضمنت عقد بيع وشراء قبل الاعتاق، يبقى أنا اشتريته أولا. هل كلمة اشتريته موجودة في النص؟ لا. لكن ليستقيم المعنى يجب علينا أن نقدرها، فيكون معنى مثلا اشتريت عبدك منك بألف فأعتقه عنه. فالشراء ثابت بنص هذه الصيغة تضاعا. ومن هذا التفصيل يثبت ما قدمناه في الإجمال، وهو أن كل معنى فهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربع يكون من مدلولات النص، ويكون النص حجة عليه، لأن المعنى المأخوذ من عبارته هو المعنى المتبادر من ألفاظه المقصودة من سياقه، والمعنى المأخوذ من إشارته هو المعنى اللازم لمعنى عبارته لزوما لا ينفك فهم دليله بطريق التزام، والمعنى المأخوذ من دلالته هو المعنى الذي تدل عليه روحه ومعقول، والمفهوم قضاء هو معنى ضروري اقتضى تقدير صدق العبارة النص أو استقامة معنى. وطريقة العبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة، لأن الأول يدل على معنى متبادر فهمه مقصود بالسياق. يعني هذا القدر الذي سيقرأ من أهم ما يقرأ في هذا الباب، لأن الأول يدل على معنى متبادر فهمه مقصود من النص بالسياق، والثاني يدل على معنى لازم غير مقصود بالسياق، وكل منهما أقوى من طريق الدلالة، لأن كل منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته والفاظه، ولكن طريق الدلالة مفهوم النص ومدلوله بروحه ومعقوله، ولهذا التفاوت يرجح من التعارض المفهوم من العبارة عن مفهوم من الإشارة، ويرجح المفهوم أحدهما عن المفهوم من الدلالة. طبعا آخر حاجة اللي هو المقتضى يؤخر قطعا. نعم. مثال التعارض بين المفهوم بالعبارة والمفهوم بالإشارة من النصوص الشرعية، قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، مع قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تدل الآية الأولى بعبارتها على وجوب القصاص من القاتل، وتدل الآية الثانية بإشارتها على أن القاتل العامد لا يقتص منه. صح كده؟ تمام. لأن في اقتصارها على أن جزاءه جهنم إشارة إلى هذا، إذ يلزم من هذا الاقتصار في مقام البيان أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى. هل قال الله عز وجل في آية سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فاقتلوه؟ لا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن بين الله عز وجل الجزاء، ولك أن تقول بين الجزاء بالتفصيل. طيب الجزاء بالتفصيل هذا يعني أنه لا يقام عليه القصاص، ما قال الله فاقتلوه صح، ومع ذلك يعني في آية سورة البقرة الأمر بالقصاص، فهنا شيء من التعارض. طب وأنا قلت تعارض ليه؟ لأنه عدم إيراد العقوبة بالقصاص في آية النساء تشير إلى عدم وجودها، لا يعني بالضرورة إلى عدم وجودها، لكنها فقط تشير. مع آية سورة البقرة ولكم في القصاص حياة، إذن هناك قصاص وارد وهناك عقوبات مفصلة أشير إليها. طيب أيهما أقدم، العبارة الإشارة؟ العبارة. إذن فالقاتل يقتل يقتص منه، إذ ينزل من هذا الاقتصار في مقام البيان، البيان تفصيل سورة النساء، أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى، ولكن رجح مدلول عبارة على مدلول إشارة، ووجب القصاص، وقوله صلى الله عليه وسلم أقل حيث 3 أيام وأكثره 10، مع قوله في تعليل نقصان الدين في النساء تقود إحداهن شطر عمرها لا تصلي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة يقول إن المرأة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، ده كلام فقط وضوح، إذا أكثر الحيض 10. يشير الحديث الثاني على أن حيض المرأة 15، نص شطر العمر. والحديث الثاني يدل بإشارته على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، لأن النص على أن إحداهن تقعد نصفها منها تصلي، ويلزم من هذا أن تكون مدة الحيض 15 يوما، لأنه نص على أن إحداهن تقعد نصف عمرها لا تصلي، ويلزم من هذا أن تكون مدة الحيض نصف شهر حتى يتحقق أنها في نصف عمرها لا تصلي. فلما تعرض مفهوم العبارة النص الأول والمفهوم إشارة النص الثاني، رجح مفهوم العبارة على رجح مفهوم العبارة وهو تقدير أكثر مدة الحيض بعشر أيام. ومثال هذا من القانون المدني الملغي، تدل بطريق الإشارة اختصاص الحاكم الأهلية، يعني أنا سأتجاوز عن هذا، وإنما يعني أورد مثلا آخر. ومثال التعارض بين المفهوم، طبعا أنا أتجاوز عنه لأنه ملغي ولم يعد اليوم له أي مكان، خصوصا أنه يتكلم عن بعض الحوادث التي انتهت بالفعل مسألة المحاكم الوطنية، اختصاص المحاكم الوطنية، هذا قد كان موجودا ثم محي تماما. ومثال التعارض بين المفهوم بالإشارة ومفهوم بالدلالة من النصوص الشرعية، قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يؤخذ منه بطريق الدلالة أن من قتل مؤمنا متعمدا عليه أن يحرر رقبة مؤمنة، لأنه أولى من القاتل خطأ بهذا التكفير عن جريمته، لأن تحرير الرقبة كفارة للقاتل عن ذنبه، والعامد أولى أن يكفر عن ذنبه من الخاطئ. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يؤخذ منه بطريق الإشارة أنه لا يجب عليه تحرير الرقبة، لأن الآية تشير إلى أنه لا كفارة لذنبه في الدنيا، إذ جعلت جزاءه خلوده في جهنم لا غير. فلما تعارضا رجحت الدلالة بالإشارة، فلا يجب على القاتل عمدا تحرير رقابة. يعني بهذا فرغنا من القاعدة الأولى، إن شاء الله يعني في الترم القادم نأخذ القاعدة أو نبدأ بالقاعدة الثانية. أنا أنبه على أمرين: الأمر الأول أن المحاضرات موجودة بالفعل على رابط أنا سأعطيك إياه، وبدورك أنت أعطيه الإخوة. الأمر الثاني، إن شاء الله مع بدايات الترم الثاني سيكون هناك تكليف الطلبة وتكليف الطالبات. تكليف الطلبة سيكون حل أسئلة ويعني اختبار شفهي، بالنسبة للطالبات سيكلفنا فقط بحل الأسئلة. هذا والله عز وجل المستعان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما، صلى الله على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.